الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السابع للمئة من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا الخامس والرابع من شهر جمادى الثانية من شهر جمادى الآخر عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما لسنا نبتدئ به عادة بتفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: أكفاركم يقول الله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباه من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبئهم ما فيه عبرة وعظة، لأن الله سبحانه وتعالى بينهم وبين عباده محاباة، بل أكرمهم عند الله أتقاهم من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكل ثم قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر. كل مبتدع لله في الزبر صحيح. ليس هذا من أسباب الخيوط، بل هو خبر يعني أن كل شيء لا يمكن أن تكون مفعولا تعالى عنها. فإذا أصبح المطر وفي الزبر وكتابة الأعمال كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة كتابة أن هذا ينفع كذا، وهذه كتابة لا يرتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرء مكلف أن يفعل. الكتابة اللاحقة هي الكتابة أنه فعل، كتابة أنه فعل. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، فعل طيب كتبها الله. لا كتابة اللاحقة لو لا تكون قاصب عليها والعقاب. القرآن الناس وتعالى: ولم ينصر حتى نعلم المجاهدين منكم. فإن الناس قد يشهد هذه الهاية هذه كيف يقول شيء الحسن وهو قد يقال حتى نعلم، يعني العلم الذي يترتب عليه. وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. إذن كل شيء فعل أي كل شيء فعلوه مكتوب. والكتابة وقد كتابة قلنا إنها نوعا إيش الكتابة معروف كتابة الله وين نعم كتابة أنه فعل. طيب ما هي الكتابة التي يترتب عليها العقوبة أو الثواب؟ السابق أو اللاحق؟ اللاحق نعم. يعني أما الكتابة السابقة فإن الله سبحانه وتعالى كتب الروح المحفوظ في كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح الله ما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان وما اصاب ان يصيب بهذا قال الله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض من ذلك أن الأرض يرثها عبادية الصالحين. الكتابة اللاحقة هو أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا قال الله كالتابعين بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتب. وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وكل شيء فعلوه في أمان الحياة أن أنهم كل شيء فلا تظن أنه يضيع عليك شيء ووضع الكتاب كما هو الكتاب فتكون يقين ما فيه يقول يا ولدي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله بعد مئات السنين التي لا أعلمها الله يجدونه حاضرا ولا يظلم ربك وكل صغير وكبير صغير. كل شيء مما يحلم في هذا الكون من المخلوقات وأوصافها وأعمالها سطر قليل عين سطر من العالم كل صغير وكبير حتى شوكة يشافها أكتمها على أن رغضة من الأزمات كل غير يضغط إذا أمنت يأتي بذلك ويجب عليك أن تؤمن به فإنه يجب عليك الحذر الحذر من المخالفة إياك أن تخالف بقولك أو فعلك أو تركك إياك أن تخالف لأن كل شيء مكتوب قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب جل وما يفعل من ذلك فذلك لأن إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأقوال ثم كم من أجل كم من فعل أقل لا يحصل في الحديث إذا كانت الأقوال تكتب من ذلك عليك أن تتقي الله عز وجل اتقي ربك إذا سمع الله يقول آمنت به إذا سمع الله يقول شيء أمرا يقول آمن وسمع هذه نصيحة كل صغير إن المتقين في جنات الجنة. يدخل الجنة. وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن أربعة العناف وراح ارفع يدك يلا في سورة الرحمن أربعة أسماء ولمن خاف من أن في وهي إذن أخلق التي لا ترفع ولا بيان في سورة الرحمن في إذن في جنة يعني فيها في جنة في الأرض خلق الأصناع لكن أنواع كبيرة نعمل نفسرها إنها شرط هي دور ولا ما ولا خطر مع قادرين على فيها على نرى أنها أذن سمع ولا خطر على لكن ما تقرأ تعالى أن بلونا كما تتبلاء أصحاب الجنة كيف الجنة بأن الرجاء وقلها مسجد تقرأ كل مدينة عكس بقلات فصل بأنها وذكر الله تعالى أصمت سورة القتال الكل غير وأنهار من لبن هذا من يتغل الطعام اللبن هو سنية إذا تأخذ من الطعام يرى الطعام تسد ونحن لأنه يتغل الطعام عن هذا من المهور أنا أجد الشيطان ثلاثة وكلمة في الدنيا لا يصدق ينهار من جد من ينهار من الزباب ليس فيه شلم مصفا كل كذا هذا تفسير جنات هنا عن هذا المكان في نقل هذا بمحيى الصدق ضرر إذا كان الثاني نقع إلى ليس فيه كذب ولذلك وظاهر خلق يعني وتبني كله وعندما نبو عند مليك صريحة وهو الله عند مليك يتناجمون بلا ظلمة فرغدوا لها وما يكون لأهل الجنة رضي الله تعالى للأسلم شأن أحسن الحسنى يحبون الجنة والزيادة عم النقر إلى وشهنا وقال تعالى وحسنه يوم ناظر يعني حسنة وهي ربها قادرة يكسوها دليل أي حسنا وجمالا هاء لتكون مسعدا ينظرون إلى الله فيزدادون حسنا إلى حسنهم ولهذا يرجع إلى آخر الأشهر قال لهم أهلهم إنكم تدعون بعدنا حسنا إلا بالنظر في الأشهر أن يحسن حيثاتك العليا قالنا من هؤلاء لمن يكون لا وإلى الأسفة نبدأ بالطفوف ومن الجاهل الأيمن إذا أدرك الإنسان الإمام وجلس في المسجد الأخير سبق فأمن فإن تقرأ التشهد الأول وإن التشهد الأول وكرره فيما إذا كان التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له فإن لا بأس لكن تكلمه لا يضر وهو أبلغ في متابعة الإمام يدي. نعم أما التورف لا يتورف ويسأل عن التشهد لكن لا بأس يجب فضل التورف لا يتورف لأنه ليس التشهد فضيلة الشيخ الأفضل أن يكون في رأي الأمر في هذا واحد الله أن إنشاء ورقية في جزاء حج وإنسان ورقية لا تنسى أو أما بتشاء أما اختلف في قال بعض العلماء وفي اليمين لأن التسوق السنة خلق فكان حق أن يكبر وقال بعضهم اليسار لأن التسوق إزالة أذى واليسرى أحق بإزالة الأذى من اليمن ولهذا يكون الاستنثار باليسرى ويكون الاستنجاء باليسرى والاستجمار باليسرى التسوق باليسرى لأنه إزالة أذى وفصل بعض العلماء فقال إن كان التسوق تسننا فهو باليمنى وإن كان التسوق تطهيرا فهو باليسرى ولا شك أن التسوق تطهير ولا شك أن التسوق عبادة كما جاء في الحديث الصحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وبناء على ذلك أقول إن الأمر في هذا واسع إن شاء تسوق باليمين وإن شاء تسوق باليسار ومثل ذلك التختم لبس الخاتم إن شاء باليمين وإن شاء باليسار ومثل ذلك لبس الساعه إن شاء باليمين وإن شاء باليسار. نعم. إلى اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب أن يأكل مع الكافر في واحد أم لا؟ نعم، لا بأس أن يأكل مع الكافر في إناء واحد، لكن ينبغي في هذه الحال أن ينتهز الفرصة أولا بفعل الآداب الإسلامية في الأكل، فيأكل باليمين ويقول بسم الله ولا يأكل بشره، ويقتصر على ما هو الأولى وهو للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، حتى يعرف هذا الكافر أن دين الإسلام عام في كل شيء. ولا شك أن الأكلة الإسلامية بمجرد ما يتأملها العاقل يعرف أنها الأكلة المطابقة تماما لمصلحة البدن، كما أنها مصحوبة بعبادة، بالأكل باليمين، بالتسمية، بالحمد. فينتهز الفرصة ويقول للكافر: يا فلان انظر للإسلام، انظر لآداب الإسلام، ويدعو. أما إذا كان لا فائدة من الأكل معه وليس ملجأ للأكل معه فلا يقبل، لئلا يقع في قلبه شيء من مودته. وموتة الكافر لها ما له من المحذور. الشيخ يستخدم بعض الناس سائقين وخادمات ويجعلهما في بيت ويحصل أن يتسلل أحدهما إلى الآخر، أن يتسلل أحدهما إلى الآخر ويحصل مفسدة. يعني رجل مع امرأة ليس من محارمه؟ لا، يستخدم سائق وخادمة كلهم مختلف عن الآخر، ثم يكتشف هذا صاحب البيت يقوم بتسفيرهما ويقول: لا أحب المشاكل، والستر واجب. وبعضهم يقول: لا، يجب أن نسلمهما للسلطة ليأخذ جزاءهما، وحتى لا أعطل أحكام الله فيه. فما الذي ترونه سابقا؟ أولا بارك الله فيك، نقول لهذا الرجل: أخطأت خطأ عظيما، وإثم هذه المعصية عليك منه نصيب، لأنه هو السبب، ولا يحل له هذا بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، فكيف إذن معه؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا وقع المحذور فالذي أرى أن نبلغ به، لأن في هذا مصلحة، وهي أن يحذر الناس من جلب الخدع، هذه واحدة، وأن يحذروا من أن يجعلوا الذكر والأنثى خاليين. لو كانت المسألة بالنسبة للخدم لقلنا الستر أحسن، لكن هذه في مصلحة عامة، حتى يحذر الناس من جلب الخدم الذي أصبح موضة من الموضات ومعارضة الآخرة، حتى أن الإنسان يجلب الخادم بلا حاجة أو بلا حاجة، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس خدمهم أكثر من أفراده، تجد البيت ليس فيه إلا رجل وامرأة وامرأته وعنده أربعة خوات. لماذا؟ فلعل الناس يقللون من جلب الخدم. نعم، مسألة الوجوب شيء آخر، لأن الوجوب معناها الإثم في الترك، ما نقول يخطر بها السلطة. إيش؟ شو بارك الله فيه؟ أخبرت أحكام الله ما معطلة ولا زائدة ولا ناقصة، لأنه يستطيع أن يقول مهم من الرجل، وإذا لم يثبت عليه شيء ما صار عليه شيء. لكن نحن نريد أن نلاحظ المصالح العامة، المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. نعم. نعم. عرض الدورة يا شيخ في مجال العمل إلى أمريكا يا شيخ، هل يجب على الإنسان أن يذهب لهذه الدراسة إلى هنا من أجل المصلحة في مجال عمله؟ ما أدري إذا كان الرجل الذي وقعت عليه القرعة أن يذهب إلى أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر، إذا كان رجلا داعي عنده علم وعنده قدرة في الإقناع وعنده عزم على الدعوة إلى الله، ذهبوا حسن لا شك. لأن الدول الآن في خناق مختنقة تريد أحدا ينفس لها من الوضع الذي عليه من ناحية الدين، وبعضها حتى من ناحية اقتصاديا وعمليا. في هذا الطيب هم إنسان من عامة الناس فلا أرى أن يذهب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه. لأن الذي بلغنا أن الذين يذهبون إلى هناك كثير منهم يرجع بلا خلق ولا دين، ليس كلهم لكن كثير منهم، وفيهم الحمد لله أرض كسبة ونفاس طيب ونفع الناس وانتفع بنفسه. جاء الإشارة هناك امرأة متزوجة ومطلقة وتقدم لها رجل صالح متزوجة ومطلقة. نعم يعني سبق لها ان تزوج امرأة مطلقة. نعم. ما في طمير من الزواج. نعم. فتقدم لها رجل صالح. نعم. ولكن الرجل هذا قاري انه قد لا ينجح الطبية قد لا ينجح، فما ادري تطلب يعني استشارك يا شيخ في هذا الامر. هذه ان كانت ترجو بمكاح وان كانت امرأة على فلن يرون من هو فحل من جد. اما اذا كان طلب عليها قليلا فان هذا الرجل يضع دينه وخلقه ترجع إلى حال المرأة اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية، فمن حكم في ذلك؟ طيب. ليس عليها شيء لكن الطيب تزيله متى ذكر، أما الكحل فلا يضر الطيب لأنه محرم في الإحرام. الكحل ليس محرم في الإحرام. هم يقول لكم يا معشر الأخوة، جميع المحرمات بالعبادات على الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرما فلا شيء عليه. في كل العبادات سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، لو قلت إذن الإنسان في الحج فقد هذا الوجه ليلة الزكاة بناء على الأول فالكلام عن السلام متفهما معنى في الحديث الصحيح الحج عرفة، هذا وقفنا بعرفة وانتهى الحج وقام زوجته وليلة زلفة لا شيء أبوه حتى لا فدية ولا الناس حد ولا قيح لأنه جاهل. وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدا وهو جاهل أو ناس لا شيء لأنه تكلم يظن أن ابن العبد بأس فيه فنسي نعم أمه وصلي فظن أن جواب الأم واجب ولو فلسي فتكلم الشيخ جميع الله فصلاته صحيحة لم وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيام سهل. المهم خذوا هذه القاعدة، كل من فعل شيئا محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا ولا قضى ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأت وجنا عن ذلك كان جواب أبو الرحيم قوله تعالى من كفر الله من بعد إيمان إلا من أكره ذلك وقلبه مزل بالإيمان ولكن من شرح بكم الصدر لأنه له ما ضف من الله وله عذاب عظيم. نعم نعم من اليسار من هذا الحق ياخذ المكفر وأنفة النور وأنفة النور هل يمكن ذات الله سبحانه وتعالى الناس. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض وقل ما قال ولا تكفر ذلك تفهي تسلفون خير من إذا مسؤول تسلفون خير من السلف الذين خير منك من أصلاً من المسألة في وقتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل قال هل النور ذاتي لا لن يبتل لا هل رسعنا ما وسأل أو أن شد أن يبعد لا يجون أن تبتل يسعون ما وسأل إذا كان أخوان موجودين الآن أن يقفوا سؤالنا فيما يتعلق بأسماء وصفاته حسما عليك عن الصحابة رضي الله عنه والأول والله بخير وأن الذي يتوجه عليه وقتين ربنا وتعالنا أن نقوم نهر حكا فإذنا نقوم من الله السماوات إنك هذه القاعدة ونهج منهج سليم ممكن وأفضل أو القرآن فنصحكم ولعلموا السائل الألم هذا أن يحيي الله في نفسه النبه صحيح رضي الله عنه كتب عن وتعالى بأمن الله وصفاته وصحبه رضي الله عنهم قد وفوا بالجنة الله عز وجل قد أكل لنا الدين ما ولو فعل ورجو إلى سؤال وفق تعالى من الصحابة من يسأل عنه هذا كان الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة يستحيون أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء أشياء حريصة يتمنى أن يأتي رجل من العرب يسأل فيقيد الله تعالى من يسأل عن الشيء فيجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سأله رجل أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض إلى الحد أجابه النبي عليه الصلاة والسلام أجاب لو كان شيء يتعلق بالدين يحتاج الناس إليه لقيض الله تعالى من يسأل عنه فعما كف عن الصحابة اترك هذا التقييد يجي واحد متحذلق متعمق متكلف يقول كم أصابع الله مثلا سبحان الله أنت مكلف بهذا عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب السنة من صفات الله وصف قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فلا نتجاوز القرآن والحديث أمر نعم اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ احنا جاي من المنطقة الشرقية من الدمام وعمل في الدفاع المدني في الدمام العاملين معايا تقريبا 30 من الرابطة عمله في المسكن وبشر الله يصلي معنا في المساجد ما معه الشيخ وأخذنا معهم ومشاركتهم في الأعمال الداخلية بالنسبة للعمل. هؤلاء الرجال يقولون نحن مسلمون أليس كذلك؟ صحيح. أجيب. صحيح. وإيش؟ يدعونهم مثل لكن طيب وأنت مسلم والفرق أليس كذلك؟ ادعوهم لجلسة المدام لأن يتمام الحق جميع. يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام الذي ترى أنه الحق. لا تريدون أن تعنف أن تعنفهم على ما هم عليه من غير مما يخالف الإسلام. ادعوهم للإسلام. قل هذا كتاب الله لم ينطقهم حرف ولم يجدد فيه حرف. هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهل مجر؟ والإنسان إذا دعا إلى الله بالصدق وبين الحق فإنه سيثمر وسيكون لدعوته فائدة. أما أن يأتي إلى شخص فيهاجم ما هو عليه من البدع أو ما هو عليه من الكفر حتى في الكفر وهو يدعي أن هذه غيرة وأنه داع إلى الله فهو لن ينتج شيئا إلا زيادة العداوة والبغضاء. ولا أحد أحكم من الله كما قال عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين. وقد قال لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. يا شيخ فالواجب عليكم أن تدعوهم إلى الإسلام الصحيح بدون أن تتعرضوا لما هم عليه من العقيدة الباطلة حتى يألفوا ويقبلوا. ولأن واجه الله لك رجل واحدا خير لك من حمل الناس. يا شيخ حضرت الله صلوا معنا في المساجد. الحمد لله هذا هو المطلوب. إذا صلوا معنا في المساجد فليتخذ إمام المسجد كتابا يحتوي على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصلون على قرائس وعلى تربة صنع مسائل فرعية. إذا لم يسحبها اعتقاد شرك فهذه مسائل فرعية. طيب اسمح لنا نصلون فيها. يوجد الآن في المكان الوقت ضيق. يوجد الآن من الناس مثلا ما ترفع يديه أفي عند الركوع ولا عند الشهد الأول. يوجد من الناس ما ترفع يديه في كل خطوة رفع كل يدعى على الحق. مسائل فرعيها أمر المقصود أن تجمع القلوب على الحق وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى ذلك. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس إلى الدين الإسلامي هل يهاجمهم أولا فيما عليه من الباطل؟ يدعوهم للإسلام أول. فالحقيقة أنا لا أنكر بل أحبذ أن يكون عند الإنسان غيرة تحمله على بغض كل ما سوى الحق، لكن أريد أن يكون عنده حكمة في الدعوة إلى الحق. نعم الله. لو سمحت نحن أيضا من أهل الشرقية أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم لعلها تصادف عن ساعة إجابة لا يرد الله سائلا. إيش معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك أنه إذا كان الدعاء مثلا على شيء وقد يكون يدعو مثلا على ولده بغير حق مثلا هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له في صرف هذه الساعة الإجابة أم ماذا؟ سأسأله من الذي بيده الإجابة هو الرب الله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يعلم من هو على حق أو على باطل؟ بلى. خطأ جوابك خطأ. أنا أسألك هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ نعم نعم يعلم. طيب هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتديا على من أن ظلم أجب؟ لا لا. إذن مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل ذلك، لأن الله قال في القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوة بغير حق فإن الله لا يقبل. ثم إن كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوة إليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنة أنه يصعد بها إلى السماء فترد ثم تتجول، فإن كان صاحبها أهلا لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجل إليه إلى القائل. لكن مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من يقول الله يهديك أو يصلحك الله يشرح صدرك، يقول الله يهديك الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بهذا أي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به أن يدعو بالخير عجلة وتصرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر نفسك، احدثها، عود نفسك إذا أغضبت أولادك أو أهلك لهم بالخير. طيب بعض الناس يقول: الله يتشرف، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عجيب يا جماعة، يصلح. نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا قال لولدي: الله يتشرف، ما أكثر ما تغضبني، هذا ما في شيء. الله يدمرك، الله يسول وجهك، الله لا يوفقك في الدين ولا أبد، فلا تفعل حرام. اصبر وابن نفسك وادعو لأهلك بالخير. نعم. من أهلي أن أسأل سؤال آخر؟ لا، إلا إذا انتهى كل الأخوة. حكم اليمين. اليمين. نعم. طيب. حكم غسل الجمعة هل هو واجب يحتم من تركه أم هو سنة؟ غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محدث. يكفيك الجواب لما يكفي؟ نعم. انتهى الوقت بعد؟ نعم. لا خطر، أذن الوقت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الصلاة القادمة إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.